الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين قصد. وأما قبل الإحرام فليس للزوج منع امرأته من المضي إلى الحد الواجب عليه إذا كملت شروطه وكانت مستطيعة، ولها محرم يخرج معها لأنه واجب، وليس له منعها من الواجبات كما ليس له منعها من الصلاة والصيام. هنا في هذه المسألة الأولى أن قبل الإحرام يعني الزوج عليه أن له كل الحرية بأنه يمنعها من الدخول والمضي فيه، الدخول لا المضي فيه، الدخول ابتداء قبل الإحرام. يقول فليس للزوج مع امرأتي بعد المضي إلى الحج والواجب عليها، من امرأتي من المضي الحج والواجب عليها، لقوله تعالى لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذا كملت شروطه عن شروط الوجوب وكانت مستطيعة. وعند الحنابلة الشرط في الاستطاعة وجود المحرم، ولأن هناك حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من استطاع وجود المحرم. حفظك ربي يا أستاذ طارق، أحسن الله عليكم، جزاك الله خير، أحسن الله عليكم. كانت ما عند المحرم والشروط توفرت فصار واجبا عليها لعموم قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت أو حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم، فليس له منعها من الواجبات كما ليس له منعها من الصلاة والصيام، يعني إذا توفرت شروط الوجوب، بالمعنى بأنها صارت مخاطبة. فإن صارت مخاطبة رجع الأمر على ما هو على الأول. وش بقى الأمر الذي ما هو عليه الأول؟ وش هذا؟ ما معنى هذا؟ لأنه قال هنا ليس له منعها، فقلت ما هذا؟ أصلا حتى ما شرعت ما أحرمت قال ليس له منعها في هذا الباب. قلت إذا رجع الأمر على ما كان عليه التأصيل الأول، وش هو التأصيل الأول؟ فضل أستاذ صامد كمتكلم أحمدي رضي الله عنك، حفظك ربي، الشروع واجب عليه، جيد، لكن أين نصير؟ سيدنا ممكن أجيب يعني؟ تفضل تفضل حبيبي تفضل. الله يرضى عنكم. سيدنا لا، هل دين الله حق بالقضاء عند الناس؟ كيف هذا؟ كيف يكون؟ محمد الضبع رضي الله عنك، أحسن الله إليك، رفع الله مقامك. لأن بالشروع تصير واجبة فيحصل تنازع بين دين الله ودين وحق الزوج. ما حدث الشروع؟ ونقول ما دامت مخاطبة فيها فصار حق الله عليها منازع لحق الزوج، فسيرجع الأمر على الأول، وهو في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله حق بالقضاء، ليس الأمر على الشروع، ده الأمر هنا على المخاطبة، على المخاطبة. طب الشفع كيف يخرج؟ المفروض يخرج من ذلك، كيف يخرج؟ ممتاز محمد، فشفع يخرج بذلك ويقول إذن لا ليس له لأن الحج على التراخي ووجوبه على الفور، وإن كانت المخاطبة فيقدم حق الزوج على ذلك. فضل شيء، بل هناك وجهان، ليس الوجه الأول الذي ذكرته فقط يا أخي أستاذ في الشفع. فضل شيء محمد أكمل. إذن هنا ليس له منعها في هذا الباب على على على على, على, على المزاحمة في مسألة المخاطبة. صار مخاطب إذن كما صار واجبا فيكون حق الله يقدم. تفضل شيخ برج إيفل. قال رحمه الله. نعم أسمعك. قال رحمه الله إن لم تكمل شروطه فله منعها من المضي إليه والشروع فيه، ولأنها تفوت حقه بما ليس بواجب عليها، فملك منعها كمنعها من صيام التطوع. وإن لم تكمل، معلش أنا آسف، وإن لم تكمل شروطه إيش؟ قال وإن لم تكمل شروطه فله منعها من المضي إليه والشروع فيه، ولأنها تفوت حقه بما ليس بواجب عليها، فملك منعها كمنعها من صيام التطوع، وله منعها من الخروج إلى الحج التطوع والإحرام به بغير خلاف. أوه. الكلام طيب جدا في هذا الباب، هو بيقول بأنه له أن يمنعها من الخروج في حق التطوع. هو بيقول أول مسألة هنا لها إيش؟ لها صورتان صح؟ نعم. الصورة الأولى الصورة الأولى، لا هنا في هذا الباب حج الواجب، الصورة الأولى في أنه يعني لم تكمل الشروط، لم تكمل الشروط، لما لم تكمل الشروط له منعها، لأنها ستفوت له حقه. طيب كيف نفسرها هنا؟ ولما هنا في هذا الباب قلنا لا له أن يمنعها؟ لما؟ لأنه لم يجب عليها. لا لم تكن مخاطبة، لأنها لم تكن مخاطبة، نزل الأمر عن المخاطبة، لم تكن مخاطبة. كيف لم تكن مخاطبة؟ كيف؟ من وين هذا؟ عدم استيفاء الشروط. أحسنت، عدم استيفاء الشروط تدل على أنها ليست مخاطبة. إذا ليست مخاطبة يبقى ليس واجب عليها، يبقى إذن له أن يمنعها. انتهينا هنا من الحالة الثانية والصورة الثانية من صورة الوجوب. تبقى لنا أننا نقول طب والتطوع، وهو طبعا هنا في هذا الباب هو أنزل عدم الاستكمال الشروط منزلة التطوع، ولذلك قال له منعها من صيام التطوع، ولو منعها من خروج الحج التطوع والإحرام به بغير خلاف. فإذا قال عندما لم تستكمل الشروط لم تكن مخاطبة، فإذا له منعها ولو كان واجبا، وله منعها كما أنه في الوجوبة، كما أنه له بالاتفاق له منعها إن أرادت حج، إن أراد حج النفلة، مع أن في هناك القاضي له كلام آخر في هذا الباب. وله منعها من الخروج إلى الحج التطوع والإحرام به بغير خلاف. نعم. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم رحمهم الله على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى الحج التطوع، لأنه تطوع يفوت حق زوجها. نعم. فكان جهة منعها منه كالاعتكاف. نعم. فهنا بيقول في هذا الباب أن العلماء أجمعوا على أن حج التطوع له أن يمنعها من خروج التطوع، لأنه تطوع يفوت حق زوجها، وحق الزوج واجب. وهنا الشروح في ذلك نافلة، وإن كان القاضي يقول بالشروع فيه يكون واجبا، لكن في الحق أنه ابتداء نافلة، والشروع فيه أيضا هو نافلة، فكان للزوج المنع من النافلة لوجود الحق الواجب وهو حقه عليها. ثم مثل بذلك قال كالاعتكاف، على أن الاعتكاف بالإجماع بأنه سنة نافلة وحقه واجب، فحقه يقدم عليه. قال فإن أذن لها فيه فإن أذن لها فيه فله الرجوع ما لم تتلبس بإحرامه. نعم. فإن تلبست بالإحرام أو أذن لها لم يكن له الرجوع فيه ولا تحليلها منه، لأنه يلزم بالشروع، فصارت الواجب الأصلي. ممتاز. في هذه المسألة عندنا صورتان، جاءت سعاد للحج فأذن لها زوجها أن تحج، فهنا هيأت نفسها وفي الليل ذهبت فجهزت أمتعتها وكانت بالمدينة تصورا، فذهبت إلى ذي الحليفة. ذي الحليفة هنا المسألة عندها ليش؟ الإحرام منها. فذهبت وباتت ذي الحليفة، ثم قامت فاغتسلت وصلت وأرادت أن تحرم، يعني ما تلبست، فقال لها أريدك تعالي، فله ذلك، فله يا حبيبي يا ماجد، فله أن أن أن أن أن يردها، لأنها في كل الأحوال لم تتلبس، مع أنها الآن هي موجودة في الميقات واغتسلت وتهيأت، لكنها لم تقل لبيك اللهم بعمرة، فله أن يردها. فإن تلبست، دي الصورة الأولى ظهرت. الصورة الثانية أنها ذهبت إلى ذي الحليفة، جلست ثم اغتسلت ثم صلت وأرادت إيش؟ الإحرام، فقالت لبيك اللهم بعمر، فتلبست بالإحرام وكان قد أذن له، لم يكن له أن يردها. لما؟ لأنها سترجع للصورة الأولى. وش هي الصورة الأولى نصير؟ شيخنا أول أن حج ولن على الفور، والأمر الثاني أنها بالشروع فيه صار واجب عليه. بالشروع فيه يكون قد قتله وإن قتله ينتهي الأمر. فهلوة فهلوة دي فهلوة رائعة. ها أنا شايف حضرتك شفت اسمك ده أصلا قاعد بتداري والله. يا ابو سيل لو تعلم على ما على اخيك. الحمد لله. فدين الله حق القضاء. الله اكبر. انا اريد بقى توصيه هذا. انها صارت مخاطبه. الراجل بقول له حرامك بيقول لك صارت مخاطبه. يعني كده كده انا مش انا قلت لك افضل شيء في اخواننا الافاضل انه ياخد شعره ويطلع على الطريق. ما تاخدش الشعره وتطلع على الطريق. خد الشعره والثياب وكل شيء واطلع على الطريق. واول ما تطلع على الطريق لابد ان يكون سيرك سريعا لان الاحتمالات على كل الاصعده موجوده. ذكرت انه واجب عليها الحج او العمر. هو انا خلينا نسلسلها. ممكن احد يسلسلها لنا ولا ما ولا بلاش تتسلسل. شوف برج ايفل قال لك الطريق طويل. ده طويل جدا يا برج ايفل. والله يقصره ما كان له دم واتصل وما كان له قطع حصل. تفضل يا استاذ. لما تلبست الاحرام صار واجب. سلسل بقى انت سلسل. قل لي اولا اذن. ماشي. فكان لها في الاذن فتلبست. صح كده؟ فلما تلبست اراد ان يردها. احنا قلنا الان اذن فكان لها لانه ليه اذن؟ طب ايش الافاده من اذن؟ اصبر ما الذي يفيدنا ان نقول اذن يا استاذ نصير؟ معي احمد اسماعيل معي يا استاذ ابو الوليد. اذن لما اذن؟ لا خطر نادى ليس تنازل عن حقه. لما أنا الآن سأموت كمدا؟ لأن الإخوة لا يتسلسل فهمهم في المسألة فبيخشوا شتات. وأنت كلما تسلسل الأمر في رأسك ابتداء لازم تصل للنهاية. دكتور أيمن كيف أنت؟ كيف أنت حبيب القلب؟ الله ييسر الأمر إن شاء الله نراك على خير. إن أريدك. صالح قال كل في المجلس مصريين أضغط أحلام ومن نحن بتأويل. هي الفهلوة اللي تعمل كده. أذنة ما الفائدة في أذنة؟ أكرم يقول تيك حبيب القلب. هو تيك ونواعم بقى خلينا نجيب. نعم هل كان فاضل أتى بالإجابة عشان نتكلم حق يعني. وكأنه قال لن تستعد حج إلا به وأنا راجل البيت وما حدش إذني لك طلبها بوجوب الحج. هو أذن لها لما؟ لأنه نفل. وما دام نفل لا يستطيع أن يمنعها ابتداء. فلذلك قلنا أولا لابد أن نقول أول شيء أذن لها لأنه يستطيع أن يمنعها ابتداء فلم يمنعها. فتطور الأمر أنها دخلت في الأمر. ودخلت في الأمر يعني إيش؟ بالشروع. دخلت بالشروع. فلما دخلت بالشروع ذهب الأمر إلى ما كان أولا وهو تعارض حق الله وحق الزوج. فيكون هنا بذلك حق الله يقدم وليس له منعه إلا في حالة واحدة. إيش حالة واحدة يا شيخ محمد؟ لو كان نافلة شيخة. نعم إيه الحالة الواحدة؟ نقول الشهية أنه على الطراق نصير ماسك التراخي. التراخي له معك تراخي يا نصير. التراخي له معك تراخي ليس كذلك. ألم تتلبس بإحرام السجن؟ محمود عايش في القصب داخل في الزرع جوه فاهم واللي يجي على راسه بيقوله فقط. إن لم تكن أحرامك فاضل ذهبت منك أيها الفاضل. ليس له منعه إلا في حالة واحدة بس فقط. ستأتي الإجابة بهذا أنا ننتهي المغنى أصله بشغل أخ كتير فننتهي من هذه المسألة وكفى الله المؤمنين أختار. أنا مش عارف إيش أفعل معك. تعرف يا أشيخ محمد أنا بس يعني التمست لك العذر جدا لأن أنا متعجب أنك لم تكن عندي أمس ولم تكن عندي اليوم. والله يا شيخنا أنا خلاص أنت قلت لي أنا سمعتها. أقول لك يا شيء الحالة الوحيدة في هذا الباب أن يقال وبالشروع لا يجب. هذه حالة واحدة أن نقول والنفل بالشروع فيه لا يجب. ها رضي الله عنك شيخنا. خفت اقول حاجه شبه كده شيخنا. انا قلت هل لا والله، انا والله العظيم المساله معايا، هل يلزم، هل يجب المستحب، او هل يلزم المستحب بالشروع فيه ولا لا؟ كنت هقول كده. هذه الحاله الوحيده التي يخرج منها في هذا الباب، فنقول لا، لا يلزم، وده قول جمهور على القاضي، لا يلزم بالشروع، فله ان يردها في هذا الباب. لكن اذا قلنا على ما قال الجمهور وانه بالشروع يجب، واتم الحج والعمره، فاذا ايش؟ يلا ها، فاذا لا ايش له. تفضل شوف رضي الله عنك. قال: فان رجع قبل احرامها ثم احرمت به فهو كمن لم ياذن. وانا معلش انا اسف، اعيدها عليا ان لم يكن في سوء ادب مني. لا استغفر الله. قال: فان رجع قبل احرامها ثم احرمت به فهو كمن لم ياذن. وان رجع قبل احرامها. نعم ممتاز. الرجعه هنا، الرجعه شوف بقى المساله، الرجعه قبل ان ياذن، قبل ان تحرم فاحرمت، فنقول هنا صارت الصوره كانها شرعت فيه وهو ايش؟ وهو لم ياذن. شرعت فيه وهو لم ياذن، هل له ام لا؟ رجعت الخلاف الاول في هذا، في هذا الباب. نعم. قال: واذا قلنا له تحليلها فحكمها حكم المحصر يلزمها الهدي، فان لم تجده. لا بس لا، انت ارجع ثاني للمساله مره ثانيه وقلها ثاني رجاء، ان لم يكن سوء ادب مني. بالله لا استخلف. ماشي. قال: فان رجع قبل احرامها ثم احرمت به فهو كمن لم ياذن. دخلت في هذه الصوره اللي هو لم ياذن واحرمت، في هل له ان يردها او لا يردها؟ لا سيما ان هذا تطوعه، يبقى يرجع، له ان يرجع. تفضل. واذا قلنا له تحليلها فحكمها حكم المحصر يلزمها الهدي، فان لم تجده صامت ثم حلت. يبقى ماذا هنا نقول؟ الان هي الان شرعت في نافله، طيب لم ياذن كمان بها، فله التحلل. طب وهي كيف عذرها عند رب؟ محصر. ممتاز. هي عذرها عند ربه الان فيها ايش؟ عذرها عند ربها انها جاءها مانع، منعت، وهو كاحصار، واذا احصرت فيكون عليها الهدي. ما عندها هدي يرجع لتاصيل حنابلة انه يقاس في هذا الباب على ان عليها الصيام. فاذا حكمه حكم المحصر يلزمه الهدي، فلم ترد قلنا على اصل الحنابلة في هذا الباب عليها ان تذبح، فان لم تذبح عليها ان تصوم 10 ايام. تفضل يا محمد. قال: فصل: وان احرمت بواجب فحلف زوجها بالطلاق الثلاث الا تعد العام. هذه مساله ايضا عظيمه. قال: فليس لها ان تحل لان الطلاق مباح، فليس لها ترك فريضه الله خوفا من الوقوع فيه. ونقل مهنا عن احمد رحمه. ممكن ناخذ المساله اولا ثم ننقل مهنا في هذا الباب. نعم. ان احرمت بواجب فقال لها زوجها بالطلاق ثلاثة ألا تحج، يعني قال إن حججت العام فأنت طالق ثلاثا. طالق ثلاثا تصورها أنت مجنون فعل ذلك مع زوجتي، عندما لا أراها بالإحرام جن الجنون. وهذا يعني خلينا نقول إنه واجب، يعني هذا إحرام واجب. قال لها إن أتممت الحج فأنت طالق ثلاثا، وثلاثا بعددها بنيتها بانت منه بينونة إيش؟ كبرى، بينونة كبرى. تصورها كده هدم البيت، تشريد الأولاد، عدم الطعام والشراب، ويفكرون بذلك، يفكرن بذلك. فهنا هذه المسألة نظر إليها العلماء فقالوا ليس لها ترك الفريضة خوفا من الوقوع، قالوا ليس لها أن تحل لأن الطلاق مباح، يمكن تطلب الطلاق، فالطلاق مباح، فليس لها ترك فريضة الله خوفا من الوقوع فيه، ليس لها ترك فريضة الله خوفا من الوقوع فيه لأنه مباح. طبعا هذه مسألة عظيمة، لأن فيها مقابلها أنه هناك مفاسد عظيمة. مفسدة هنا تقع في أنه حل رابطة بينه وبين الله جل وعلا، مفسدة أعظم في هذا الباب ها فإيش؟ ففساد البيت ووقوع الطلاق. فمن قال بأن فساد البيت ووقوع الطلاق أعظم ما يكون، ماشي؟ أعظم ما يكون فساد البيت وقع الطلاق أعظم إيش؟ أعظم ما يكون. نعم. فيقول هنا نقول لها أنت محصرة. يعني بحث الذي نظر للمفسدتين على تعليل للمفسدة الكبرى والمفسدة الدنيا. فإن قلنا له أيها المفتي لما أفتيت بأنها تبقى على إحرامها لا تبقى على إحرامها وتتحلل؟ قال أفتيت بذلك لأنها بين مفسدتين، حل العقدة بينها وبين الله جل وعلا، أو يعني ها حل العقدة أو هدم البيت أو هدم البيت. فهنا بيقول هدم البيت أمر عظيم ولا وممكن لا تحتمله المرأة ضعيفة. طيب وحل العقدة بينها وبين الله قال اتمام البيت أولى. لما؟ قال لو نظرنا لوجدنا أن هناك أسباب ووسائل تحل العقدة بينها وبين ربها جل وعلا، والمخارج موجودة. وش المخرج عندك؟ لا انظر للصورة الثانية. تحل القابل في العقدة، خليك واقف في حلال العقدة. هنا فيها معاذير، إنما الطلاق ما فيش معاذير، ما بيتها مهدوم. فما استيسر من الهدي. ها؟ بس هتعامل معاملة المحصر. بقى ممتاز، جاءت مع نصير حبيبي. هذا هو. فنقول له المخرج من كده، نقول لها أنها محصر، والمحصر تحل عقدة بينه وبين الله جل وعلا. شريطة الذبح أو الصوم عند حبيبها بما يعدله 10 أيام، مفهوم؟ فمن نظر هذه النظرة ونظر إلى مفسدتين فرجح هذه المفسدة، قال إيش؟ قال ما قال. نعم. ومن لم ينظر هذه النظرة قال لا، أنا التعارض عندي بين واجب ومباح. والصحيح في تعميق النظر النظر هنا إلى المفسدتين، لكن سيبقى لي أنا أتحرج جدا فيما بينه وبين الله جل وعلا، لكن يبقى شيء واحد يجعلني لا أتزبزب. وش هو؟ أن الشيطان يجعل عرشه على النوى ويبعث سرايا في مسألة الفساد، يعني لا تجعل إجابتك سؤالا، لأن هذا لن يفيدك. ده كمان بيتعجب مني لما أقول له هذا، بيقول سبحان الله تعجبا. ماشي نصير ماذا أفعل معك؟ ماشي. محمد مشكلة عظيمة، أنا مش مركز خالص والله شكل مع الناس والله، وهذا يزعجني جدا مع أن المسائل مركزة. طيب مش سد الآن والله جدا، بلا بأس تهور. أنا سأنهي سريعا، أبشر، لكن ماذا أقول لك هنا؟ أن يكون الأمر على التعبد. فهمت نصير؟ ما تفهلوتك عشان انت المهم. لا يا شيخنا دي فش فهلاوه دي، ايش محتاجه ترجمه؟ انا مش عارف. طيب نترجم لك، لانه الشافعيه لا يرون تعبد في مساله الزواج والمساله الاباحيه، والجمهور يرون انه تعبد، فيكون هو التمسك بقوام البيت تعبدا، يدخل فيه نوع عباده. فهذا الذي يجعلني اقول اذا يسهل علينا ان نقول بان هذا احصار، لأنه في الناحيتين هناك تعبد. أنا ببين على الصورتين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما تأخرتم على الصورتين؟ أبين على الصورتين، مفهوم ولا غير مفهوم؟ أنا أفهم، أتكلم على الصورتين، افهم، لأنه عندي الصورة الأولى ستقول أنا عندي واجب وعندي مباح. عند التعارض الدقيقة الأولى ده اسمه إتقان مادة التعارض والتراجيح. فيبقى عندي واجب وعندي مباح، الواجب يقدم، خلاص انتهى الموضوع. لو نظرت إلى النظرة الثانية وإن أنا أقول خذها وقلبها من الناحية الأخرى، وإيش الناحية الأخرى نصير؟ مسألة المفاسد. ممتاز نصير، المفسدتين. فلما قلبناها على المفسدتين وجدنا أن هدم البيت فيه مفسدة أعظم، لذا ده مفسدة أعظم مع إيش؟ شيخنا مفسدة أعظم على أنه لا معاذير هنا وهناك معاذير، يعني ممكن الخروج في العقدة بينه وبين الله جل وعلا، ممكن الخروج على مسألة المعاذير موجودة، صحيح ولا لا؟ في هذا الباب. قلنا الذي يجعلني أرجح هذا الباب حتى لا أتحرج، لأنه الآن صارت عقدة بينه وبين ربي، كيف يتراجع المرء فيما بينه وبين ربي؟ صارت عقدة بينه وبين ربي. حل العقدة بينه وبين الله جل وعلا، هذه مشكلة كبيرة جدا. أنا أصلا أخشى من ذلك، أنك لو كان بينك وبين ربك شيء فحللت العقدة التي بينك وبين ربك، أن استغفر الله، لو قلنا بالغائب كلا، أن يسقطه الله. ومن أسقطه الله من عينه كيف يعود؟ كيف يرد؟ نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. لذلك أتعبني أن أنظر بين الطريقتين حتى أجد أسلم الطرق في الخروج. فالذي يجعلني أقول بقول عطاء أو غير عطاء هو مسألة التعبد من الناحيتين، لأن في نهاية الأمر أنت يمكن أن تقول دين مقام أمام دنيا، فأقول الدين يقدم في كل الأحوال، الرابطة بينها وبين الله جل فعلا لا تذهب، ولو طلقت ولو طلقت. ما الذي يجعلني أفهم، يجعلني ما أكون يعني متزفزف يعني حتى في صدري شيء عندما أرجح ذلك؟ عندما أجعلها من الناحيتين في التعبد أنها عين واحدة، وعند المفاسد صارت عينين. كده وضحت؟ تصورتموها؟ نصير أنت وضحت يا نصير؟ متأكد؟ الحمد لله يا شيخنا، والله الحمد لله. طيب بإذن الله. تفضل يا شيخنا. قال ونقل مهنا عن أحمد رحمه الله أنها سئل عن هذه المسألة فقال: قال عطاء: الطلاق هلاك، هي بمنزلة المحصر. وروى عنه ابن منصور رحمه الله أنه أفتى السائلة أنها بمنزلة المحصر، واحتج بقول عطاء رحمه الله. رأيت؟ فجعل هنا إيش المسألة الأعظم، مفهوم؟ فالمسألة الأعظم تقدم، لا سيما أن المسألة الأخرى لها إيش؟ لها مخارج، ليس مخرجا واحدا، لها مخارج. قدامة رحمه الله: فتراه والله أعلم ذهب إلى هذا لأن ضرر الطلاق عظيم، لما فيه من خروجها من بيته ومفارقة زوجها وولدها، وربما كان ذلك أعظم عندها من ذهاب مالها وهلاك سائر أهلها، ولذلك سماه عطاء رحمه الله هلاكا. ولو منعها عدو من الحج إلا أن تدفع إليه مالها كان ذلك حصرا، فها هنا أولى والله أعلم. شو انظرونا بيانها على ما قلت لكم في هذا التفصيل في هذه المسألة، ولأن الإحصار مخرج عظيم، يعني يخرجها يعني عذرا بينها وبين ربها جل في علاه، والبيت فيه هلاك. لا، والذي يقويني على ذلك هو النظر فيها أنها فيها تعبد، فيها نوع تعبد في هذا الباب، فإن كان فيها نوع تعبد فهذا الذي يقوي هذا الجانب، إن لم يكن فلا، عند تعارض الدين والدنيا يتعارض الآخرة بالدنيا، لا مقارنة في هذا الباب. نعم. قال فصل: وليس للوالد منع ولده من الحج الواجب. هذا فصل جديد. نعم سيدي. هل نقف عنده وحتى لا، لاني اعرف انك متعب، ام نكمله؟ لا انت طبعاً. انت لا انت الاهم عندي. هو فصل صغير. ماشي تمام، مش هرعنا فيه، نكمله. ماشي. قال فصل: وليس للوالد منع ولده من الحج الواجب ولا تحريره من احرامه، وليس للولد طاعته في تركه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى. وله إذن أعد من الأول. حاضر، لا نقف إذن الله. وليس للولد من الحج الواجب ولا تحليله من إحرامه، وليس للولد طاعته في تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، في معصية الله تعالى. هنا بيتكلم على، أنا أريد التصور، الولد هنا المقصود به الولد الذي لم يبلغ الحلم، ولا يقال هو ولده وإن بلغ الحلم، هذا الذي نريده. أكيد شخنا بلغ الحلم وإلا لم يكن ممتاز. لا ممتاز، أتبعتها من السياق، نقول قف، أردت أن تصل صل بالسياق، والقاعدة اللغوية، والقاعدة اللغوية إيش بقى نصير؟ خلي بقى يعني الدرعمي مع شيخي. والقاعدة اللغوية أستاذ نصير نفي المعمول يؤذن بالعموم ولا تأذين. شوف يا ابو محمد بيلحقوا بهذا يعني. انا قلت لك هذا رجل فهلوي وانت لا تصدق. وبعدين هو جاهز جاهز في اي شيء. هو عايز يقول لحضرتك سيدنا يقبل المفسرات. ما انا قلت لك الاشكال انت انت انت لا تحمي فقط. لحظه انا اسف. السلام عليكم. اشكرك. اه نعم سوسو سابقك بها عكاش أخوي. طبعا صحيح صحيح غير طبعا كلامك غير. ماشي أسوس يلا. سامالي ماذا قال نصير هو؟ وشيخنا الشيخ محمد بيقول السياق من المفسرات. أما أنا عمال أدور على السياق نفسه مش فاهم. طب خليه يعطيك الجزء بقى في هذا الباب. اتفضل يا شيخنا. هو متواضع شيخنا. هو عايز يقول لحضرتك الحج الواجب بس هو متواضع. خلاص اتكى بها. شفت مش شايفه. شوف وش بالسياق ايش يقول. وليس للوالد منع ولده من الحج الواجب. الحج الواجب هذه لا تقال في الصبي. يا ربي الحمد لله يا ربي. تتعجب خلاص تتعجب كل ده. يبقى اذا الحج الواجب الواجب لا يقال في الصبي بحال من الاحوال. يقال في من ايش في من خطب به ولا يخاطب به الا من كان. طيب إذا هنا في هذا الباب نقول أنه على ابنه الذي وجب عليه الحج ليس له أن يمنعه وليس له تحليله إذا أحرم. لما ليس له أن يمنعه؟ أنه مخاطب ومخاطب هذا هو لن يغني عنه لن يغني عنه فلذلك لا يجوز له أن يمنعه. قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. نعم وأمه وأبيه وصاحبته وبني لكل امرئ منهم شأن يغنيه. فهو في يوم القيامة لن يغنيه بل هو يوم القيامة عندما يعني يأتيه حتى لو أتته أمه تأخذ حسنة لا يعطيه أمه عندما تأتي وتقول أي بني ألم يكن لك بطني وعاء. أي بني ألم يكن لك حجري وطاء. أي بني ألم يكن لك ثدي سقاء. أي بني أحتاج إلى حسنة فيرد ويقول إليك عني فإني أحوج إليها منك. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه غير متصورة غير متصورة وهذه لا تتصور قط إلا لهول الموقف. يا ناس اتقوا الله اتقوا الله إن زلزلة يا أيها الناس في مطلع سورة الحج اتقوا الله إن زلزلة ساعة اتقوا ربكم إن زلزلة ساعة لشيء عظيم. يوم تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الأمر شديد فهو لا يغني عنه شيئا فلا يجوز له أول شيء أن يمنعه. والأمر الثاني لا يجوز له إذا أحرم من باب أولى أن يعني يحلله يعني لا يجوز له أن يحلله. والأصل في ذلك يعني قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا المقدم على كل شيء. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. نعم تفضل أستاذ الكريم. قال وله منعه من الخروج إلى التطوع فإن له منعه من الغزو وهو من فروض الكفايات فتطوع أولى. هنا قال وله آسف نأخذ أصل المسألة ثم نأخذ الفرع عليه. فله منعه من الخروج إلى التطوع. لما بقى هنا لما لما لما يا أستاذ نصير؟ لأن شيخنا التطوع فرض. يعني لو تطول في المسألة بعض الشيء طبعاً لم يشرع فيه شنخه. ده خلاص الفهلوة الوردانية دخل مع حضرتك. أما قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صحيح ولا لا؟ فهنا طاعته واجبة والذي يذهب إليه نفل تقدم الواجب على النفل. ثم قال له وهذا متأكد في الشرع بأن الشرع أباح أن يمنعه من الغزو إذا كان فرض كفاية. فإن أعطاه قال أرجع فأتحكم قبل أن إيش. أي نعم ممتاز. نعم. فهنا يقال في هذا الباب أنه أنه له أن أن أن أن يمنعه. فلأن يمنعه من التطوع من باب أولى، لأنه لما تعارض الحقان حق واجب وحق مستحب، كحق الزوجة عليها إذا أرادت أن تصوم وقال لها أفطري فعليها أن تفطر، لأنه حق الواجب حق الزوج إيش مقدم. طب لو تنازع قول الزوج وقول الأبي، وقلنا كده واجبانه الآن. نعم حق الأب مقدم على التطوع، هذا صحيح، لكن لو لو لو لو لو لو تعارض الاثنان، ها الزوج قد، وش الدليل وش الدليل؟ انظري اين هو منك هو جنتك هناك. لا لا المفروض انت محمد تاتي بها مشفيه هنا، عندما قالت حديث عائشه ظاهر جدا، قالت له من احق الناس بالزوج؟ قال امه. قالت من احق الناس بالزوجه؟ وش قال؟ قال زوجها. قال زوجها، نعم قدمها. نعم تفضل استاذ. هنا يتبع المساله يترتب عليها شيء اخر، وهو نعم ان احرم بغير اذنه لم يملك تحليله، لانه وجب بالدخول فيه فصار كالواجب ابتداء او كالمنذور. فان احرم بغير اذنه لم يملك تحليله لانه وجب بالدخول به فصار كالواجب ابتداء او منذور، ده على التفصيل الذي قلناه انه بالشروع يصير ايش؟ الشروع يصير واجبا، فإن صار واجبا فحق الله مقدم على كل الحقوق. طبعا قول الزوج وحقه لا عدل لحديث من حق الناس بالزوجة قال زوجها. ممتاز ممتاز يا جلدرم، أحسن الله عليك، رفع الله مقامه، هذا كلام جيد. طيب نقف عند هذا حتى لا نتعب أخانا الفاضل الكريم، ونسأل الله تعالى أن يحفظه ونحفظ به، وأيضا المادة دسمة هنا فلا لابد إذا كانت دسمة أن نقف معها. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.